الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، ساعلق اولا على بعض المواطن او بعض المواضع التي قرئ بها في الصلاه. هذه الايات التي قرئت من سوره طه، سورة طه هي سميت بذلك لأنها مفتتحة بقوله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وهذه من الحروف المقطعة في أوائل السورة، وليست اسما للنبي صلى الله عليه وسلم، هي من الحروف المقطعة في أوائل السورة. القصة التي في هذا الموطن، في هذا الموضع من القراءة، لما تعجل نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، وكان الله جل وعلا وعده بإنزال التوراة عليه كما في سورة الأعراف: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. موسى عليه الصلاة والسلام تعجل السير لله سبحانه وتعالى، وعاتبه الله جل وعلا في ذلك، لأنه هو كان وجوده يعني حائلا بين القوم وبين الكفر بالله سبحانه وتعالى. يعني يمكن أبدا أن يفعل بنو إسرائيل ما فعلوه في وجود نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. فلما تركهم عاتبه الله عز وجل في ذلك. وإنما موسى عليه الصلاة والسلام من شغفه بربه سبحانه وتعالى، ومن فرط محبته لله سبحانه وتعالى، تعجل للموعد، يعني سبق قومه وهم خلفه، فعاتبه الله جل وعلا في ذلك. فقال جل وعلا: وما عجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري، هم قريبا مني ويأتون، هم أولئك على أثري قريبا مني، وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. فهنا وعجلت إليك ربي لترضى، أي هذا هو السبب الذي دعاني للتعجل، أني عجلت إليك حتى أكون مبادرا للقائك سبحانه وتعالى، وحتى أكون يعني مقبلا عليك، وعجلت إليك ربي لترضى. وهذا هو السبب الذي جعل موسى عليه الصلاة والسلام يتعجل اللقاء حتى يحظى برضا الله سبحانه وتعالى. هو نبي كريم وكليم الرحمن عليه الصلاة والسلام، لكنه أراد أن يبادر. وهنا لماذا لا يكون هذه إجابة من موسى عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لا تكون شعارك في الحياة؟ لماذا؟ وعجلت إليك ربي لترضى. وأنت الآن في رمضان تتبادر بالصيام، وتبادر بالقيام، وتبادر بالصدقات، وتبادر بحفظ القرآن وتلاوة القرآن، فلماذا لا يكون هذا ديدنك بعد رمضان وتواصل المسير وكل شيء؟ وعجلت إليك ربي لترضى، تبادر للصلوات الخمس، تبادر للصالحات، تبادر في تلاوة القرآن، تبادر في مرضاة الله سبحانه وتعالى. لا يعرض عليك معصية ولا يعرض عليك طاعة إلا وأنت تبادر للطاعة وتمتنع عن المعصية. فما أجمل هذا الشعار، وما أحلاه في الحياة، وبه تطيب الحياة، وبه يشعر المرء بلذة هذه الحياة وسرورها وانشراحها. كثير من يعني أسباب الحزن والكآبة التي تظهر على كثير من الناس بسبب تقصيرهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الطاعة هي من أعظم أسباب السرور وانشراح الصدر، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن الحسنة لا ضياء في الوجه، ونورا في القلب، وصحة في البدن، وانشراحا في الصدر، وإن للسيئة لظلمة في الوجه، وضيقا في الصدر، ووهنا في البدن. هكذا الطاعة وهكذا المعصية. إذا رمت أن تستديم انشراحك وحضور قلبك واستدامة السعادة، هذه الطاعة، هو رمضان. لماذا كان رمضان بهذه المثابة مع كوني فاضلا في زمانه؟ بشرف الحال، شرف الصيام والقيام وتلاوة القرآن، فأنت في طاعات في الليل وطاعات في النهار، فأنت تكتسب بذلك. وهذا الموطن الأول هو مكان ينبغي لموسى عليه الصلاة والسلام ذلك، لكنه أجاب لله سبحانه وتعالى واعتذر له: وعجلت إليك ربي لترضى. الموطن الثاني لما أجاب موسى قال الله جل وعلا: وما أعجلك قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. السامري هذا رجل فاجر، رجل كان يسير مع موسى عليه الصلاة والسلام لكنه كان منافقا وكان كافرا بالله سبحانه وتعالى وثنيا، وقبيلته كانت مشهورة بعبادة البقر، ولذلك هو الذي صنع لهم العجل. وأضلهم السامري، ولم يكن موسى عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك، لذلك فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا وهو نزول التوراة؟ أفطال عليكم العهد؟ أنا تركتكم عن قريب. أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، اللي هو الذهب الذي تركه آل فرعون أورثه الله عز وجل لبني إسرائيل، أورثه الله سبحانه وتعالى: ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها في النار. فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فهنا في عندنا وقفتان: الوقفة الأولى مع السامري هذا، وكيف أن صحبة هذا الفاجر وصحبة هذا المنافق، وكيف كانت صحبة هذا المنافق أثرت في القوم حتى كفر الناس بالله سبحانه وتعالى. بنو إسرائيل هنا كفروا باتخاذهم العجل، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فنسي يعني أخطأ موسى الرب، أخطأ موسى رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا العجل هو الإله، أعوذ بالله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فكيف أثرت صحبة هذا الفاجر وصحبة هذا المنافق في القوم حتى كفروا بالله سبحانه وتعالى؟ وهنا تتعلم الدرس وتعلم أن صحبة الأشرار وصحبة المنافقين وصحبة الفجرة هي من أعظم أسباب الضلال. ولو تأملت رمضان حق التأمل لوجدت أن من وسائل رمضان العظيمة لك هو تغيير صحبتك، أنت تغير الصحبة، فأنت في رمضان صائم مع الصائمين، وفي الليل قائم مع القائمين، هذه رسالة لك، هذه هي الصحبة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى لك. لا يرضى لك صحبة المقاهي، ولا يرضى لك صحبة النوادي، ولا الأشرار، ولا الفجرة، ولا الجلوس في الطرقات، لا يرضى الله عز وجل كل هذا لك، وإنما يرضى لك هذه الصحبة الصالحة. وهذا المعنى جاء مدندنا عليه في القرآن كثيرا، ففي قول الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، إياك، ولا تعد عيناك عنهم، يعني لا تلتفت عنهم يمنة ولا يسرى. هم القوم الذين ينبغي أن تصحبهم. من هو؟ واصبر نفسك، يعني خليك مع هؤلاء، مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، الغداء اللي هو الجلوس بعد الفجر إلى الشروق، نعم، والعشي الوقت من بعد العصر إلى المغرب. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، إياك أن تلتفت عن صحبة هؤلاء إلى غيرهم. نعم، تريد زينة الحياة الدنيا، يعني لا يؤثر فيك المناظر والمناظر الخادعات، ولا يؤثر فيك المال ولا الجاه ولا الرياسة، ليست هذه مؤهلات للصحبة. الصحبة مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. لو فعلت هذا، هذه آية نزلت في ماذا؟ نزلت لما المشركون طلبوا أن يطرد النبي صلوات الله وسلامه عليه ضعفاء المؤمنين أمثال بلال والمقداد وخباب وغيرهم من المستضعفين من المؤمنين، فنزلت هذه الآيات: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم لو فعلت فتكون من الظالمين. والمثال العظيم الذي ذكره الله عز وجل لهذه الصحبة، ذكر موقفا من مواقف القيامة سيراه الناس جميعا، ويوم يعض الظالم على على على يديه واحد، هتجد واحد يوم القيامة الظالم ده واحد، ويوم يعض الظالم على يديه يعني بيقطع يده، يعضها ويقطعها قطعا من الندم والحسرة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، حيسمي واحد بعينه، لكن القرآن يأتي بالمثال: ليتني لم اتخذ فلانا صاحبي فلان خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. صاحب الفاجر ده او الصاحب الذي كان يرضى يعلم عنه فجوره ويعلم عنه فسقه وهو ارتضى بصحبتي مع ذلك، هذا آل به الامر، اما ان يكون آل به الى الكفر بالله كما فعل السامري مع اصحابه، او آل به ايضا الى ان يتلبس بنفس المعاصي التي يتلبس بها، فهذا هو الندم الحقيقي. فهذا المرء خالف شروط الصحبه التي بينها الله سبحانه وتعالى، فرأيته يعض على يديه يوم القيامة نادما: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، جاءته الآيات، لكن صاحبه قال: دعك من هذا، وعنده المقاهي والنوادي والشلل والمجموعات الفاجرة، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وأشأم صحبة صحبة أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام لأبي جهل وعبد الله ابن أبي أمية، أشأم صحبة في التاريخ، من أشأم الصحبة في التاريخ هذه الصحبة. ما الذي حدث؟ حضرت أبا طالب الوفاة، والحديث في صحيح مسلم، لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليهم، وطبعا معروف أبو طالب كان ماذا يفعل؟ كل حياته كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحوط وينصره، ولم ينل المشركون من النبي صلى الله وسلامه عليه ما نلوه منه بعد وفاة أبي طالب. فلما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا عمي، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، أحاج لك بها عند الله، كلمة واحدة. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله. أبو طالب يحب النبي صلى الله عليه وسلم جدا، بس كان يحبه محبة طبيعية ليست محبة شرعية، وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن يدافع حبا في الشرع، كان يدافع في حبا في النبي عليه السلام لكونه ابن أخيه صلى الله عليه وسلم. وكلما هم أبو طالب أن هو يجيب بذلك، والكلمة دي لو قالها عند الموت خلاص صار مسلما، صار صحابيا. الصحابة سبحان الله في العلياء، أفضل الأمم بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كلما هم أن يقولها انبرى له أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية صاحباه الفجرة، هما يقولان له: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هما خوفوه بتعيين الناس له: هترغب عن ملة الآباء والأجداد والأشياخ؟ ماذا سيقول عنك الناس؟ جزع من الموت فغير ملته. والنبي عليه الصلاة والسلام فيسكت أبو طالب، هيقولها يسكت الصلاة والسلام والعافية. فيعيد النبي صلوات الله وسلامه عليه ويكرر عليه، والقوم يكررون عليه كذلك. آخر شيء، فكان آخر ما كلمهم به ومات بعدها مباشرة صلى الله عليه وسلم والعافية، هو على ملة عبد المطلب، على ملة عبادة الأوثان. ومات أبو طالب، ومات أبو طالب كافرا. فعجب لشأن هذه الصحبة الفاجرة، لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم شؤمها. رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لم يستطع أن يقوم شؤم هذه الصحبة. فتعلم شؤم هذه الصحبة، وتحاول وأنت في رمضان تغير صحبتك، تغير. الآن الحمد لله أنت في الصيام، في القيام تصلي مع القائمين في الليل، كما قال جل وعلا واركعوا مع الراكعين، حافظوا على الصلاة، على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. فهنا تتعلم الصحبة الصالحة وأثر الصحبة الصالحة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لأن لو كان صاحبك المؤمن معك عند الموت فيذكرك بالشهادة، طب لو كان كافرا هيكون عونا للشيطان عليك، وقد يكفر العبد والعياذ بالله بصحبة كافر يضل. الموطن ده موطن، مواطن زلل، مواطن الموت هذه مواطن زلل، والشيطان يحضر الإنسان، يحضر المرء عند الوفاة لا يسلم له. إذن هذه رسالة عظيمة من مسائل شهر الصيام. بعد رمضان إن شاء الله استدم ذلك، استدم صحبة أهل الخير، واستدم الجلوس في المساجد. ودعك العمر لا يتحمل كثيرا أن تجلس على مقهى، ولا تجلس في الشوارع، ولا تجلس مع فلان ولا علان. العمر ضيق جدا والله العظيم، أيام بسيطة والله. وأنا وأنت لا ندري، نعم، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. الرجل الذي قتل 100 نفس، والحديث في الصحيح، هذا الإسرائيلي هذا قتل 99 نفسا، راح وذهب إلى راهب، هل لي من توبة؟ قال له ليس لك توبة، فكمل بالمئة. خلاص قتل واحد، قتل 99، مش هيصعب عليه انه يكمل المئة. ممكن يقتل ايه؟ 1000. اللي يقتل نفسه خلاص ممكن يقتل بعدها، هي مرة، اول مرة. لان يزال المرء في بحبوحة من دين ما لم يصب دما حراما. راح للعالم، ذهب الى العالم فقال لي هل لي من توبة؟ قال نعم. ومن يحجب عنك التوبة؟ ولكن دع محلتك أو قريتك التي أنت فيها، فإن بها قوما سوء، واذهب إلى قرية بني فلان فإن فيها قوما صالحين، فاعبد الله معهم. العالم هنا فقيه، لما سألوا عن التوبة ومن يحجب عنك التوبة، حتى لو كان يسجد الصنم والحجر مش وليس قاتلا فحسب، التوبة تجب ما قبلها، من تاب تاب الله عليه. إذن التوبة لا تحجب عن العبد أبدا، طالما لم يغلق باب التوبة في السماء، وطالما لم يغرغر العبد، يعني تصل الروح إلى الحلقوم حينئذ لا تقبل توبة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. الشاهد الرجل القاتل ده سمع النصيحة من العالم، والعالم قال له دع مكانك اللي انت فيه ليه، الناس من تعيش معهم سمحوا لك أن تقتل 100 نفس، يبقى هؤلاء يا قوم سوء، يبقى صحبتهم لك هي التي جعلتك قاتلا محترفا، وجعلتك فاجرا. دع عنك هذا واذهب إلى قرية بني فلان فإن فيها قوما صالحين، فاعبد الله معهم. وجودك في وسط القرية الصالحة صمام أمان لك، وهو هذا المعنى الذي أراده الله جل وعلا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وانت جالس في الصحبة الصالحة هذه، الصحبة دي التي من حولك صمام أمان لك. هدى الله قلب هذا الرجل وصار إلى القرية الصالحة، وهو في الطريق حضرته المنية. شوف كم بين سؤاله للعالم وكم بين وفاته، أمر يسير. فاختصمت فيه الملائكة، نزل له نوعان من الملائكة، ملائكة العذاب تقول هذا قتل 100 نفس، فتريد أن تأخذ. وملائكة الرحمة تقول الرجل تاب وذهب إلى القرية الصالحة فتريد أن تأخذه. فأوحى الله إليهم أن قيسوا المسافة بين القريتين. والرجل وهو بيموت وهو يموت في رواية في الصحيح فناء بصدره إلى القرية الصالحة. هي المسألة ثواني. فناء بصدره ويعني هذا دل عليه دل على حرصه على الوصول إلى القرية الصالحة. ناء بصدره فوجدوا أقرب بهذه الحركة اليسيرة إلى القرية الصالحة فغفر له وأخذتهم ملائكة الرحمة. فأعجب لهذا المثل وأعجب لهذه القصة العظيمة التي ترشدك إياك أن تغفل شأن الصحبة أو أن تضطرب مقاييسك. لا يكون عندك مقاييس. كثير من الناس ليس عندهم مقاييس في الصحبة. صاحبي من زمان عشرة طويلة ده رجل على غير طاعة وعلى غير هدى وقد يرتكب المعاصي والدنايا. حاسب. لا لابد يكون عندك مقاييس واضحة لاختيار الصحبة. وأهم المقاييس لا تصاحب إلا مؤمنا وليأكل طعامك إلا تقي. لأنه إذا دخل بيتك غير التقي قد يخونك في البيت. يخونك بالنظر ينظر إلى المحرمات إلا التقي. والأخلاق بتعدي. فمجالسة الحكيم تعديك بالحكمة. ومجالسة السقيم تعديك بالسقم. وقديما قالوا من كلام البلغاء الصاحب صاحب ساحب. صاحب مؤمن يسحبك إلى الإيمان. صاحب فاجر يسحبك إلى الفجور. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا.